احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس وهو اشده علي فيبصم عني فيبصم عني وقد وعيت عنه ما قال واحيانا يتمثل الملك رجلا ويكلمني فاعي ما يقوله قالت عائشه رضي الله تعالى عنها ولقد رايته ينزل عليه الوحي في اليوم شديد البرد فيبصم عنه فيبصم عنه فيبصم عنه وان جبينه لا يتفسد عرقا بعد ذلك بدر وسط ليال حديثه وذلك امام بخاري سيدي استود عبد الله بن يوسف تا بل امام مالك سيد شاگرد عبد الله بن يوسف فا موتاشه ده امام مالك سيد شاگردون شدا كلاك شاگرد عبد الله بن يوسف آيتنا كلاك مضبوط شاگرد يكن دادا ده امام مالك وده عبد الله بن يوسف شاگرد امام مالك تا ايه ده امام مالك نرويت كو تاریخین داغا نقطابا لگی چه امام بخاری اولا دل حدیث حمیدی دورو چه آم مکی دا دل مکی محدیث تا اور دویام رویت دل ممالک سبو چه آم دل مدینه من ور محدیث و دیتا شراو کو چه دل وقی آغاز پا مکاش شو دا و امتدادی شیوعی پا مدینه من ور شو کن آدی گایتا نا وحی بردیر آدانگا شا پا مدینه من ور آشه ادویام حدیث امام علی خدا چه آره کنه مدینه منوره کنه محدیث تا نیست حدیث ده که عبدالله بن یوسف آخر مایی که متحبارو کنه مالک مشهور مالک المعنس صاحب مذهب ده مجتهد ده محدیث تا موتا دعوالا والپا بخاری نمخدود رکری وقت عن هشام بن عروة قال لك ده هشام بن عروة عن أبيه وهشام روايته بكورنا عروة ده عروة بن الزبير ده حديجة الكبرى قريه ده ده حير زيادة ده كانت أسماء عن عائشة رضي الله تبارك من المؤمنين رضي الله تبارك وروار لكو دي كورنا وقلور لكو دي عائشينا جاء أم المؤمنين دو دي تو لما سمون المير دو الله فقدنا رجيشي ودي دونا رجيشي دي عائشة دي كنا رواياتكو أم المؤمنين تو بركنا داها لكب دو قرنفاتنا مقتبستا قرنفاتشا أنا بسم بيجون التكن أمهات المؤمنين في ديكنا وأزواج أمهات لهم أنا بسم بيجون أمهات لهم دادي أمت برا مسلمون برا أمهات في مام جيدي تجبيد وحقيقي مام لهم الذي كذاتين أمتين كأدينا في يدو ديكنا فإحترام في ديكنا فإذا تحترام في ديكنا كذلك مير احترام ده دارنگ بن بیسن دیکھنا ازواج متحرات تے پومت من احترام داتے دل کر امام جی بلکہ پینا زیوت اور دارنگ پا تحریم شاک فرمت شاہ لکا سرنگی تی میرے کس بھی حرمان دارنگ بن بیسن کر ازواج متحرات پومتین من حرم دی نکاح نر پر جیزا پا میر احکام شنا پا میرو سنا چکنا میر با دین میرو سنوری پا میرو شیطن اختر اولاد تی دین اکو یودی کنا پا میرو سیشے یا کو پردہ تھا نا پردہ بات تو جنب تیونی نا کنا دا سنوی اجنا کی راہ مختل زمن دی کنا دا امتیون امی پردہ نا بلکی نا پا پردہ سے تو میرے سشے کنا زمان دی احکاس حکم دا پا تحریم سے و پا احترام سے آنا ایسا ام الممین مرک رہوا دا ایسا تو کنا ایسا چا آدھے انتول مسمون مرد ام الممینین ده مؤمنات مراده بسم الله يتنا خلا تغليب ده ا م ا ذ ك ر ت ه ا ب م ن ا س ا ت ه مذكرة ه ل ا غ ي ر ك ي ك ن ا ام المؤمنين دتول ا ل م س ل م و ن ا سليم دشني مردو عن الحارث بن عشام سأل رسول الله عائشة ايكا فرمي حارث بن عشام من الابيس اللي خصنا وقلا حارث بن عشام دادا بجهل وريزا سكا وريزا ابو جهل نمو كان عمر عمر ابن حشام دا حارث ابن حشام دا هو تم كل بومي دي فتح مكينة بعد اسلام دي مشرف شو مسلمون شو صحابي وقرسوا لو كنا فضلاء يسعد كرام الخضاء فلو يسعد كرام الخضاء حارث بن عشام دي شام في جنجيش دي شام في فتوخ شعادي كشهيد سوالا حارث بن عشام تسنوك ذي النبي اسلامنا فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي توتا وحي سرنجرسي اذا هذا كتاب الوحي سرى بطل الوحي سرى غير من فضل نفسه اخو بطل الوحي ده بوحي أهاز ويوتا بمثلك بوحي كيفية تخرج لكوش وحي سرعي كفي نتظاهر يكن أن يحترج بطرباب فرم سبب نشتا وميسو زلغة تجيدات لوا شبط أنا بلكم شروط وحن مرادة بل كيف يكن وحي يجب كيفياتا هل مرادة وحي شروط يدين مجدل كيفياتا هل مرادة كنا تو تبحي سرم يرتي فقال رسول الاسلام نبي صلى الله عليه وسلم جواب شيء احيانا ياتيني مثل سلسله الجراس ده احيانا جمر بحين حين مطلق وقت ولا شيء ويزي يتلانجي اوقاتا وزمانا ياتيني ده غزرتا بخلفيه ده ياتيني ده فرا مقدم شو هذا فزنا وقتيه موت وقت يظلمي مثل سلسلة الجرس فهذا حال شيء كأنا مصيلة يرسيها بي دي قردو يتالي سرا اي زنزنجي دي كالي سرا مصابي عبي كنا لكا تالي كي زنزنجاي كو جرس جغغيتا يلشي دا جنكي پدا يسور پغورا شبي اي سنة قولة فيكنا سنة من دن تيوي كي يجب نوشتنا جاسد يستنا بي آغا كي كلا دريمي كنا بدا حركات كو بي يستنا فاتلين لجيني بي كنا ووز كو ايس نالي كي يسون نرمي كنا بدا غا رو بل ميشون كر بل كسي كنا بي يرى سفت كي يكنا داغا كالي كنا داغا كنگو بي كنا فغولة فدزولي داغا ووز بي توخر كي يتا كي يسون رو بي رو فهذا وقت يجب أن تتوقع في ذلك الشام شكنا شاول يكنا في الشام دا أوزود يكنا زنزجي دا چلئي وهو أشده علي وهذا وقت أشده عرق صحت يكنا وقت تموبون يعني أنه تموب دير بوبي ودرق صحت يكموبون فيسلم عني فسما يسلمه معلومة عدو زربانا يا فيبسم عني مجهولة وياه فيبسم عني مولا دعوتنا وحي فريشي وقد وعيت عنه ما قال وحال ذلك مولا يذكر لي ذي خرشتين آغا تسمى خبرها تقريبي أقالك الطواف مولا بوك دير خوش مولا ذلك ندريمي ذا وحي كركيني بردلي معاك استخبرها تكريبي عنه من يهدبي وقد وعيت عنه ما قال وعاي عيوائين فدماغنا شو محفوظ قبل التورشي يدي قبل التورشي يا مجرد فيبسم عني امونا وحيكنا كاتك رايشي فصل كتولة ترشي خدا كتولة إلا فرنمي لكانيك منا فرشي خدا يأتي من قوتي لتا فصل لترشي چه فرشي بيتا قسم لتوي دقا شراب لتا چه وحي منا چلو رشيا فنستانو رشي چوكيكو أسا عرضي چوكي لدى بيانا يومي وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا تمثل الملك رجلا درجه المنصب للغلبة بنادر تمييز يا بنادر حال يا بنادر مفهول مطلق أفضل الوقت شيء يتمثل من الملك متشكل شيء موتى فرشتا رجلا لسلي فرشان يسلي هون ذكر شكر تجولكو فرشتا يا متشكل شيء موتى فرشتا وداخل خال شيء تكره هيئات وشكر لسليوي يا يتمثل الملك وتمثل الولد موتا متشكل شيء فرشتا فتكره تشكل لسليبه فشكل لسليبه ترجل شيء الإنسان فشكل شكل كذلك فرشته أجساد أولوية يتشكل بأشكال مختلفة دابع علم بلاء أحساب أجسام دي ولا تقدر قدرت لك أنه مختلف شكنا دي بدولة شيء دي إنسان تحت لاتنا شيء مرغي فكرات لنا شيء هذا إنسان يسري بشكل شجاعته جبل أمين أكثر من دحية قلبي بشكل شجاعته سنة كرام الشيء صادمه دحية قلبي نهاية حسين وجميل في إستاقه يوكنا أكثر من إيجي بشرات تشكل زرور يوكنا نبي صلى الله عليه وسلم في جلال دحية ندا جبل أمين ذكر خطاقة شكل شجاعته نهاية من التنظر فيكلمني جميل صلى الله عليه وسلم فأعي ما يقوله بذلك يقول هذا خبر كيف تكيما تكوى قالت عائشته رضي الله عنها ولقد رأيته هذا يحيي بوجه شيء مو نبي صلى الله عليه ينزل الوحي يتفضل ذكر الوحي نزله في اليوم الشديد البرد فأوريك إذا سقط لولا ورزبي إذا سقط لولا ورزبي سليبي جمعي الوحي فرسي بها بسلمي بها ذكنا فيكتم عنه وبنى وحي تركيبي وأن جبينه لا يتفسد عرقا وخادمي كذو سنة مباركة لا يتفسد عرقا أين ربيجي كان خليه خليه فرغراتي كان خليه ربيجي ويكرا سنة وغمبي دارة بوحي كان على سختي وذي وحي وطرق بوردو سيكرا كذو منا بوردو ايه فجميع سبابه خليك وطاق فصلنا بحلال وراته فدار بعد كيتنا هذا وحي كيشيات مستنوى هذا وحي كيشيات نبي سمي كبيانك كيف يأتيك الوحي وما لما حتى سيدي كرامه إذا نبي سمنا هذا نبي سمي بحسياتك فصلاك كيف بطر خاصة لعب فصلنا بيانا نكرا وحي لنو دواقه مختلفة تاريكين من واحد تندى لن يسمح شيئاتي فالبس الله تقولك سبك كيف تقولك الله سنة تقولك فذلك سعر تلك جميلة دي بسناك نايك جواب لبس المرقولة وذي دي بسناك لكري دي دانك جواب دي بسناك اي وحي اضلاقي سيطرة دي بسناك كيف يأتيك الوحي توتا وحي سرق يرسي دوتا تصير شيئا بوحي كيفيات ذكر سوادا فجوك سيوناري ويش موتا وحي سي كلا كلا موتا فرشتار سي دي سليب شكل سي آلي كان نوحي جاوسيك وحي رو ديكنا ايكي شيئا بيان كنو لكن لا يمكن ان يكون هناك وحي لكيفيه تصنعه يبطئ وحي كثيره وحي يتفتت وحي ولكن اقيم كيفيه فكيم رانشوي احمد الوحي كثيره فالاستاذ كان هيك كثيره لو كنت لك هذا حديث بشكل سروشي دوله بلاكس من الذكر شلون عرفت الوحي بلاكس من ذو ولكن هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون ولكن هذا هو مسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن فرشتا فدورا فقل شطر شهد برمي الدرادة يور عوال تركن لبسر في همار شو بياتين من بعد وحي بانسو لا فترة الوحي رولا ونبس من دير ترخانا ونبس لا كده بدلدين ونوو چكنا اكرا جس مرد كالإلدار نبس في بيانا بيانا بانسو قشه ولكن هذا كان يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء چونکہ دادا وحی کاما دو یا تدام یا شکلی دنا دا کر وحی نو ہوتا کریے ایدیو جنا دادا قسم نبی اسم نکو بیان دریان قسم وحی لانا دو کنو چی نبی اسم تا فرشتا بشی رو بلکہ دہا سے نبی اسم زلتا تر الخاو شی کنو المضمون خبره زده ويطوره فيه نعوذ بي ونعوذ بي ونعوذ بي بسه رشتابي كنا ونبيه صلى الله عليه وسلم يكين بي كذا هذا زده بي كنا خبره الكوره كنا داها وحي بي ايتا نفس في روحه ولا شيء روحه كنا قلق بي نفس في كيتا ولا شيء نبيه صلى الله عليه وسلم ان روح القدوس نفسات روحي لكن لماذا يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون فلا تفهمت الوحي لا غدو شبرها راسك ان الله تخبره فكل ميسرة فقلا برها راسك كده فرمو بلاد ودسمس كده خبره وكو دغا دوارة كده برها راسك بهيل توسط فلسطينة كده نبس من الكنا بزودوس ويدو يودي مراج مقابل نوا يو أبلا مقابل دلو أبلا مقابل دلو سكي شوالا وحي تبا الله بكنا ويسر نغولا دا خبر ويسر كلي دي ولكن هذا هو مسلم يقول لك ان هذا هو مسلم يقول لك ان هذا هو مسلم يقول لك ان هذا هو مسلم يقول لك ان هذا هو مسلم يقول لك ان هذا هو مسلم يقول لك ان هذا هو مسلم يقول لك ان هذا هو مسلم يقول لك أو يكلمهم من وراء حجاب يرى حضرة فوقه يكتفى تربيه تربيه قطرتا أو يرسل لرسول يا فرشتاوي الولاد دعنا تكلم كنا غريب اسمي نبي كان آخر تكلمية ترفاق ذكر بي كنا ودوك أفضل حديث من الضوء بكشف كنا يدعى فرشتاوي فرشتاوي شكرا بدال شكرا وقال دعا دعا كنا شفشاو يسلسل بجرسي في ذات تفهم دعا شو شعالي كنا هذا جلسين يأور هنده هذا جلسين كنا صوت هنده كنا بنحي بكروشي ذات نظام تفهم شو يودا غدا كفرشتاوي دين خلق شكر شه دوانده كفرشتاوي تخفل شكر شه دوانده يتكر الكافر يهوي سورم دا يتكر برايات على قطره خبر يتركو فنظام دا يتكر كفرشاوي تلا آسل صوت الجرسي اگرده دا اول غنبي دا رتا دا اگرده اول غنسم راب دا احيان ياتي نميس صوت الجرسي سيكون هناك كتابة فرمديار سيء أول ذا فرشتها دلوقتي دا لا تقوز دوه شابه بجانتين دا وزوه دا يتعلم دلشو دا خبره بيكو سيئ كألا تقوز دا صوت نزبط إيدا كألا تقوز تا وارتل ألا تقوز تا دا كريتا نزبط نصي أكثر دا يتا كألا تقوز دا صوت نزبط نصي ذلك الصوت هو اهو كده ده فاتح حروفي حروفه كده اخذتي على تخطيطات كبيره فغير المتكلمين كده لا تقطع الصوت من الباب سيدا هناك صوتنا لكن ما يليق بفعله لك اثر من غير صفتنا يا كده الا تقويل نبات کی جو سمع سپاتے کر نبات تکی چرا تکور بھی الا تقویلی خدا سنا رکھے سمجھ اور بھی نہیں چکہ یہ تا مختاجی ہے وہ اصل کی تا مختاجی درمی الا تقویل سوط نبات سیدہ کل خاصے وہ دسنے لکھر بھی لہو اس کے نا تاکہ ایسے تک نبیل دیارہ رہ پیئے لی نبات آیا تا قوز دا چاہتے ہیں شہر رہے ہیں نا اور میں گلتے ہیں اول میں رہتا رہے ہیں وسيتي تنا دغى يوسنا افارسنا يوسوى اتوحي بدكا الى يوسوى كنا هو بدكا يوسوى كنا يوسوى كنا هو بدكا يوسوى كنا يوسوى كنا يوسوى كنا يوسوى كنا يوسوى كنا يوسوى كنا يوسوى كنا يوسوى كنا يوسوى كنا يوسوى كنا لا تربيت بيخي شوية يرى جميع بنتي أول هذا يقول ترى خلوشي لكن أهما جهاتنا رجوشي كنا تلين تجسان وركي يعني تنبقى تجسان وركي كنا بعد ذلك تجسان وركي ترى خلوشي كنا ترى خلوشي مني موجود أول بكم ترى خلوشي موتر كي انسان تدرغيري بيغان تدرغيري تجاني كيرين لأول بيتر خلوشي كنا يتو بيتر خلوشي كنا وآل تجسان وركي تجسان وركي كنا بدان میں لوگ کہتے ہیں کہ اپنا رہو کا 50 روپے کی کلا سے نہیں کرے کلا ہم اج ہاتھ جاؤ دال میں بھی سے سے ہو کہ کلاس موتا تھی یا تربیت کو دس دے رہا تھا نا کہ جہات نہیں سمجھ رہے تھے کہ طرف نہ ودر رہا اب اللہ سے جاتے تھے تسلسل میں قدر کی پہلے کرا وفاد تو ہے اور میرے کتاب میں تو خدا زر زر کو کہا تھا غیر دینا

私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たアンテンキシャペルのチューキーフォーダーナエリザタルクリチュプチャークラクリリリナネベサムレクリリナデレピラバヤルカナフォーピラバフィルノスクラアハナミエクサーペルキキナベサムセクリナアポロメルバリリパレベサムツサハラテルドチュクラバキウエテクリナサハラテルアセメラボイデブリナエタハワフィルプラシュチュクラウィーナハワフィルカラウィーナハザーの時代は、私たちの時代は、私たちの時代は、私たちの時代は、私たちの時代は、私たちの時代は、私たちの時代は、私たちの時代は、私たちの時代は、私たちの時代は、私たちの時代は、私たちの時代は、私たちの時代は、私たちの時代は、私たちの時代は、私たちの時代は、私たちの時代は、私たちの時代は、私たちの ان هكذا اول ما بدا به رسول من الوحي الرؤيه الصالحه في النوم فقال لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلك الصبح ثم حبب اليه الحلاه وقال يحلو بغار صراع فيتحدث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينهى الى اهله ويتزود من ذلك سمجد الى حديده فيتزود المثل حتى جاء الحق وهو في حال حراه فجاء الملك فقال اقرا فقال ما فقلت ما انا بكاري قال فاخذني فغطني حتى بلها مني الجهده حتى بلها مني الجهده حتى بلها مني الجهد حتى بلها مني الجهده ثم ارسلني فقال ايه فقلت ما انا بكاري فاخذني فاخذني ثانيه حتى بلها مني الجهد الجهد الجهد الجهد ثم ارسلني فقال ايه فقلت ما انا بكاري حتى لك اخذني فاخذني ثالثه ثم ارسلني فقال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من رب اقرا ربك الاكرم فرجعها بهارس يرجف فؤاده فدخل على خديجه بنت حويلد فقال زملني زملني فزملوه حتى ذهب عن روعه فقال لخديجه واخبر الخبر لقد خشيت على نفسي فقال خديجه كلا والله ما يخزيك الله ابدا انك لتصلي الرحم وتحمل كلا وتكسب المعدومه وتكسب المعدومه وتقري زيف وتعين نوائب الحق فامتلكت به خديجه حتى اتت به وركائب من فن ابن اسد بن عبد العزى ابن عم خديجه وكان امرا تنفر في الجاهليه وكان يكتب الكتاب الابرمي فيكتب الجيد بالابرميه ما شاء الله يكتبه وكان شيخا كبيرا كدعميا فقالت له خديجه يا ابن عم اسمع من ابن اخيك وكان يكلمنا في ماذا ترى فاخبره رسول سم خبر ما راى وقالت ذركا هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا يا ليتني اكون حيا اذ يحييك قومك فقال ثم او مخرجيهم قال لهم لم ياتي رجل قط بمثل ما جئت به الى هوديا وان ادركني يومك ان ترك نثرا مؤذرا ثم لم يشبرك ان توفي وفتر الوحي قال ابن شهاب وعن ابن سلمان بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث ان خطبت به فقال في حديثي بين العمش ان سمعت صوت من السماء فرفعت بصري في ذنب ملك رجعني بحراء جالس ولا كرسي بين السماء والبيت فرايت منه رجعت فقلت زملني زملني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنزل ربك فكبر وثيابك فطر ورد فاجر فحميد وحي وتابها تابه عبد الله بن يوسف وابو صالح وتابه هلال ابن رداد النوري وكان يوسف بن عمر بوادره دائما يقرا كتاب بطل الوحي بريان حديثا فطلع شيخنا الدين يقول لنا بوحي الاوال دي شروع كده بيان ده في ترجمه الضباط الرجعي من الضباط الصلاه حدث يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال لا تستطيع يحيى بن بكير قال احضر الليث افرميت شيخ المتعيش كان ده حبيب الكذا ده مجهول محدث الليث بن سعد بن عبد الرحمن سبق به ده اسا پنجتر اجریش پویدو دا دے کاہرے ہو نئی محادث ہو لیس ابن سعد آقابر یہ سا جواب تا مجھور دا کبری ہے تکی سوی تو زدہ زیاد تا وراغل ہو اور نئی سر بہدارا ہو پاہ المراہ سے دیکھنے 25,000 یا 22,000 اندر ہو دیکھنے ہو کول داده دان دل خطوی سکر بار بیوی مرکوچی نبیوی یا امزکی دی یا نیر ستی جرد تا و حال دایو کل چه وچه پدرمو چه کل چه زکوت رو نو نو سخیو که نا دا چول آن دل بیکن فقرائی بنا صدقو نو تو انا پیسوی فقرائی بنا گو نو نیر پکوت زکوت پدرمو چه تو نرو چکوتا رو تکوتی بکہ جب اچھائی کوئی چکر اچھائی بکر ہے کوئی پاکش مکروز ہو کر رابا پوستی وا ہاں وکیل دائی وقت میں وکیل نا وکیل ابن حالد ابن عقیل دائی سہر با وکیل وکیل بکر ہے ابن حالد ابن عقیل اگر مکبر با عقیل لہ عن ابن شهاب وقال له ابن شهابنا بعد ثلاثة حديثي ابن شهاب الزهري أبو بكر نمد أبو بكر محمد ابن مسلم ابن أبو عبدالله ابن عبدالله ابن شهاب الزهري شهاب اتنوران نبيل نوصا يكره مسلم نبيل نكيان لأخوه بيدلان نبيل غورنیکان دکتر آغاز میلاد میگی. ادو غورنیک چه تطلور سلرام میکیه دش شهاب دکتر ایتا مسند ابن شهاب. اینه که جد علاقه مسند ابن شهاب. حالا که شهاب یه اینا دکتر که نه شهاب دکتر سلرام میکه دا. مسلم و عبدالله عبدالله شهاب ابن شهاب زهری. بنزورا که نه پاره بشه کابینه دو بنزورا. ابن زورا کبھی در مدنی دا تابیشی دا عن اللہ کی زبیر دائی روک بھی اللہ کی زبیر آر ویل کو جخبرے آترے گئے کو عائشہ من مندر ویل کو ان حکارتا عائشہ پر مائی اول باب آبی ورسل اولا آنا وقی کو نبی سمت سوری شولا دادر کو بیٹا کو وحی بیان دا اوالا کو رجی حمد آگا سیجو دو وحی دا ارمی اصوال حق سے نوم آکن آگا رسطی میں حبیلی کو حیب سے رسطی میں اکنے حبیلی کو حیب سے اوالا کو حبیلی لیدن فقال لا یرا رؤیا الا جاعت نسل خرق سبح نبی سب روک کے اکنے حبیلی دو مگر رو دو پسام دے کے اطلاق کی چھو دے لکہ سوگے کی اطلاق کا ہی کنا سوگے کی پرشتہ چھوڑا شکن آسے کو کلی تک سبوت ہو کنا سید انہوں سوگی دبابا کنا پاسا بولی اگر کن دبابا دے کنا آقا دے کنا تعبیر دے کنا رو آقا دارا سیر میں سے تقریبا کنا دارو یا صالحا دابا دلی دل ثم حبب عليه الحلال بعد وحي التمهيد هو وحي سنة بوسط فرار الدنيا فرار التمهيد هو كنا خبنا بيرسكيدا خبنا خبوتا بيرسكيدا خبنا بيرسكيدا كنا فهذا يعني أخدوش نشكي إصداد في جسر الزكاية كنا خبرك ترويلة جو كنا جنبات كنا تنحيي كنا سنة محبات تهدوك إيشو خلابنا تنحيي قصولا اما کے محظمے بھی مکے خار سزا گنداوا تو رکھا ہے کپر کیا ہے تو پرسل ہی کرا وارنا منا پتھالیوا اللہ پا خدتا کرا دے گا نا کرا نفرت کو دو کرو ہے دوسرا کرا داگا پا وہاں چکر یاری کہتا ہے زہت خواہی کی پچھا نلا گیا اسے مرد میں گیا خراوت نہیں کہ محبات کو نفر محبات کی دو کرا شو وکان یخلی بحار خیرا نبی سمجھے کہ نا اور وہ نے تو ہر ہرا کا بگو سب کو ہرا یہ ہر کا تغیر من دا کہ مکہ شاہ کا تقریبا دوری میلہ کا فلاد ہو بکر مکہ تو انہیں تغیر سے دیر جو سنو ہدا دیتا نا خدا منتا ہر دا جو مکہ شاہ جاتا نا ایزنا زیر اختلی ذل شیئے نا چک ساری تغیر لیتا نا پاسار من جو چکا کال جاتا نا ایزنا کہ نا غیر کا بلیو فور سوال چک سوتا نا بقاسه تلو حلوات تا غور ده تهوش بتوستر هر هرا دو دنیم ده فصلادو او ده سمیره بزیاره و مطلق دادشی کری نوی ایسا بودی کی یه رو در فوریتن ده هر پداره سکره کری نوی جوردی ایسا ملیار بل جوشوی ده سکنه سلینه ملیه بل جوشوی ده تا ایسا خلی سلینه بل جوشوی ده سکر چگه دل کنه بعض النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالليل ونصر لأنت النبي بكنا ونصر بالسوفي تنقى خشبت شهر صار بالإسفات رواه كنا نبلا نبلا مجرد دائدو ونبلا دائدو ونبلا دائدو كنا كان على جيسا هذا حال مقابل لخيطة كنا حالين يسيب مكان من الخطة هذا حال هراتة حال فوتة كنا وحال يبادة مورا من دای هزار خوب چه تبلیغ می‌کنه خودا چه داره؟ اساعد رسولیار یه کدوم است؟ به پدران شکنن؟ به دخترات دوشی کنن؟ به کمیسیون اون دکتر کتیبی؟ او سال تا چه چیزی به اساعد نبیاد کنن؟ اینجا هر سفره که یاد است، خود من از یه ترس و کنن. سریع کنن آبیاری کلاس های کلیاری که تو چند طرف دخواهی برای پیام آورد کنن فتی پا. فاقدار دوی. تیر میں فرغاتی کنا چمیتا زیرے باتا جا سبیر مخاطر ویتا چکسوی ہی کنا و دا از مناسب اسرائنگی بیگر تحصیب پر کنا نپو غور موقع دے نبی لیار موقع شا کنا نفائی میں جمعشی ہوا پاسان میں یویر میں صحیح خاندہ دیتا کنا شوی ایک پرش دیا غیرولا بل کل سوی ایک پرش خودا پتری پتری دا پتری پتری یو آخر ایو دا کتیار دیگرا شا کنا و دلی کورایم ایک اکراہ کنا فکیویری پر پورے پر تشویر با خیلی چیزی هایی ما وقت خطف موتی داشت که دیدی کنه پدر با نبیه زده سرنگی پتو که شده کنه سکه به جره لاما پاس وپاس دیمی که چنشی برکی دلا اکی رو را خواه زرد لیجا سپریوی تا اکسده کنه سیره تا که دل ملگره ده کنه شیش سو جواه دیجا یا ایمار کیشه کنه ما پا تو خودی خواه خطف شده خویره چیزه کنه خواه یا در مولا شده کنه چیز غریبی پا پدا با نفویم خیلی به سرنگی پر کیزی کنه کنه با خواه جذبه رو خطف کنه احسا تو نتا ولا گیا کنا بس تاگا غیر من درکی شونا یہ دیوالی یہ رہتے تھے موقعا پا خلق کو خلق سے بیلی کل خالد اگلان تر شاک تھی خو پا گنڈے تھے کنا تا پا کسور بندے کنا ورنہ با تو پوس آتے نا سایی تا اجو سنے دیو خلق پکر پکراتی تو شک پشک شونا پر آنائی سنکایی پا دا غاش پا دے باری سے دا پیچی بوتر لیا کی مری ولا کنا پیدر رہتے نا غاد ہو جنا زیر کنید این آقا جنگرائی موت شو اما تر به پخلیل موت شمو جا همه چیز رو که دیکن زیر نگیر بودا خیلتا ہوتی مطلع دیر آلے که جنگر رو دیلو کنا او دیر چکر او چوالا او چکر او چکسی رو بودن رو سا کنا تاگر این فرمیل کنا بیا موتان شکر دیمو نارو نمو چکنا خب بیا از خیلتا را زور وکو آقا جنگرائی ویشو کنا بلکل کلپو کنا با パパが全然最後のポーズで、このパパがパパとは言わないで、ごらんと入ってくれるし、チェックだ、とてもかわいい。なぜかというと、もしパパが見てくれるし、パパが見てくれるし、パパが見てくれるし、パパが見てくれるし、パパが見てくれるし、パパが見てくれるし、パパが見てくれるし、パパが見てくれるし、パパが見てくれるし、パパが見てくれるし、パパが見てくれるし、ハルキスキャットが見るまで言うと、ハルキスキャットが見るまで言うと、ハルキスキャットが見るまで言うと、ハルキスキャットが見るまで言うと、ハルキスキャットが見るまで言うと、ハルキスキャットが見るまで言うと、ハルキスキャットが見るまで言うと、ハルキスキャットが見るまで言うと、ハルキスキャットが見るまで言うと、ハルキスキャットが見るまで言うと、ハルキスキャットが見るまで言うと、ハルキスキャットが見るまで言うと、ハルキスキャットが見るまで言うと、ハルキスキャットが見るまで言うと、ハルキスキャットが見るまで言うと、